أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان وعشر كي بقولي اللباتني اللحاد وحونا كمدي هاي عشر هذه إنو السعودي كنا ساب صنع تفسير كقرآن ككريم ك أفرتن آياد أدبو عشر كو ككوما آياد كنتم إيا سقالات بو كباللابان آيا كنمدا من سورة مريم آياد سقاشن إيا سدداد نواكو يدي هاي سورة دانا كمدا أونا دان بايسا عشر كعشر ذي كور ريوكو حيران جاي لقصوا بالله بصورة دا أول كيدا وعالو حسي انت بشرك أغوقين ببادن قاركود بالو حسي سلسلة ذهبية وعالو بالله نبي الله زكريا يحيى عليهما السلام، مريمية عيسى حقي عليهما السلام، إبراهيم با حقي وإسحاق يعقوب يا أولادي سلوغو دري دبدنا موسى حيغي إسماعيل با حيغي إدريس با حيغي آيدي أغدن بيسي آدم يا نوح با لغو شيغي كل كائن طبان كبدن أحنا قمة البشر بني آدم كدرجة أغوص الرئيسي أي سورة دا أول كايد إلى عشر كان لغسو قارة فخلف لغوصو حسي وحا آيدي أغدن بيسي عشر كيوهر لغو إجماليي سيدي الله وحرنايه آيات كي سنة أودا جيسن جيره أوامر تأبنا أم المرين جيره أوهن إيا سجودنا إسجود لي جيره أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تطلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. طبعا عدا قيمة بضم بيلا عيان كل كماركي أخيارتي سيدا أحي الدنيا ذاي كلماتي أرجال باقو قدم بيشي أرداشي باقا يدى اللغوط المامايا وحي يلاهو حي انتي هور الدرية اللي جيري تحقل انتي الدين يا أوامرتي إيب يا عبادي سمين جيري وحي أولم باقا لديعي كل كلمة خلف هي كلمة خلف أولام كالرهيبو أي فرع الله فإنو حجا إنو في عنياي لبدا ساكلا سارتا خلف مركي ليلا أولام كالرهيبو فرع حم أو خير لها إنو عاصي وفلاقاو خلف مركي اللام كالكور لبانا فرع في عمود مركز ربي سبحانه فخلف واحد دوني ذا أهاري أخيارتي لقصوا والرمين كذب مري من بعدهم أخيارتي لا سو شيغي غيري دودي دبدو يغي دونيدا هداي دافن وحا دونيدي اودي مري خلف فرح فرح انت المانتي سنو شيغ مرك الله وحي ديعين كو اصلاه صلاتي وي ديعين اما اني كلغيت بكتاغين واما اني اخره واما اني اركان تهدي شروط دي داوعين نظام كيدي هياتك إنا إلى علم وايه آذانك يا أقمدي ويساقاتك إنا إلى علم وايه وعصو دنب طليعبو النقنايا كل كان فرع عنحن نقنك وذكو بادو وحاول الله صلاة صلاة دي بيد يعين قي أما كتاقين أما دندر هايين أما الدبين دابيين وقتك دي دافيين وتلمانتو دي كوباد تلمانت اللرهباد مركي لرهبي تلمانت اللباد إن آياتك يا ألي النبي الكو حرمان ويكوك عن سيرين واتبعوا شهوات نفوح يؤتل من تيسك الراعين نفنا واتقانا إن النفس لأمارة بالسوء حمام بيفرد بدنت وحي النفت هذا كفر يسا وحفي عن ماها خلاف النفت هذا اللي خلاف جنة اللغوتها قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الموى كل كشهوية نف الدوية شيطان مع معام بيثاعين واتبعوا وحي راعين الشهوات بي راعين وحي نفتوضوا شاكتي إن شرعي عقلي الدين منا وافقصنين بي راعين أبا القد محاوة كل كدتك في عنا لما ذي أرداشا سأدونك وهرتي سلادي أبي ديعين نفي شاوي شيطان بي راعين فسوف ديب دنب أي يلقون لكل مدونان غيا تقنارد بي لكل مدونان نبي قوادي بوكوشا في جهنم كيان حلق إيا بلأي كجيران أن لحملي كرين أو جهنم إنت ذكرا إساك سبحان الله إساك أهلا والبوشا كلك عيلش آلا بوادي أشي كوشي ألا كلك أما عيل هنقضو أما وادي هنقضو وحي لكل ما ين عذاب درون فخلف وحاد قدال مري من بعدهم أخيار تهوري لقصو ورمي قلاصو بعد موتهم هذا يخيارتي لما دين ويتقين دوندي وحاوق ذا المري خلف داد حنحن وفرع وإيقا بكبر مي الله هو حيدتك فرع ضيعين الصلاة صلاة دي بي ضيعين وقت قادي إيقا ذي لبضب واتبعوا وحين الراعين الشهوات النفط وذو وحي جعلي ستي أي إسك الراعين فسوف دمدم أي يلقون لكل مدونان غيا وادي ناردو أما عين نارتكو يالو ومع ذلك هادنا وعلي صلاة دي ديعين شهو الراعين أي ربي هي الدين هي الرسول خلافين هادنا توبدي إبال لبدي دي الباب الله فري وإيقا هو حاسمي هادي توبت كانان وعلى سؤال ويناي قال تعالى إلا من دد ما هان تاب كالنقضي قف كان وصلاة دي لديعي إيا شهو دي النفط إلى الراعي دادكي كان نغضي حقيا الروم إيا إبي الرسول يدينا النغضي مركو إبا النغضينا وآمنا حقي رميي هدور رميي وعمل فلي صالحا عمل وناكسا فأولئك كواس نقوش قفل لغا النغضو فمين حق للرميي عمل صوبا لقوتو سدع لا إسكو داري يدخلون وحي قلي دونان الجنة قلي دونان ولا يظلمون لنا الظلمين مايو شيئا وحسنات كودية ثواب كودة كمدة أولا قد دلمين أيام مجيرو وحدا بأيام كسبا أولا دل صار أيام لما أركو جنة بيقر أيام والسيفة سيري جنات عدن نقاديق جنة سي أي قل أيام التي جنات عدن وعد الرحمن والله أن حريست أوهو يبوهي عياده أدوميهيس توبة إيمان عمل صالح إسكو درسدا بالغيب إيقو جنة كما قن بو ألاو يبوهي محايا إلي جنة في السماء بيكوتال إيقونا في الأرض بيجوغان قولك جنة عندكم هيان من أركان ومن موقته إنه إله كان وحو هذا وعده وحي خبيبا يبوه ماتيا من إيماني إساقيبا إيماني أما والله إيماني أما وحاو إيماني قفك الله يبوهي oo isga fimaayaan inkastoo jannadan la sheegayo ay fogtahay samawaadkii meesha ay ku jirto qoladan muuminiinta loo yaboohay dhulka ay joogaan haddana waxa ay boo yaboohay iyo iyaga muuminiinta isga fimaayaan jannadii baa u iman waa loo keenaya iyagii baa loo geynaya qiyaamada markay tagaan waa la aqoonsiinaya sayahdihim wa yuslihu baalahum ويدخلهم الجنة عرفها لهم الله أشيغا يا قنسينا ساسي مركا توبة دي وقفرانتاي كلك الدم بمحاضوك الشي إلا كوكو النعمة يا توبة الآن بو كوكو النعاية إلا من دد ما هاني انصوف يلقون غيا بان لقى استثنونا يا وهذه النار دي عال نار مدنا لقين ما يو إلا من دد ما هاني تابا قففك الكلين كان نغدين إلا بي أن نغدين يكون دقب سدين ويو توبة كانين وحمه يقفك يقلين ليراشا ذيك ليرادين معصية ذي عاسيين أوامرتي سيئي ديعين بيكا النغدين وألاو النغدين وأمان حقي بين برهم ميين وعمل وحايسا ميين صالحا عمل صوبا صني فرد بواقوتين فأولئك كوالة المامي يدخلون يدخلون قرك لواء لقلين ايا الجنة بيقل ايا أما لقلين ايا ولا يظلمون للظلم مايو شيئا وحير هبيرات إما بالنقص حسنة وناق إليهن إن لقدموا أو بزيادة سيئة فمعنى ينقلبسن إن لغو كرديو لبدا مدنا لعميسو. وصدق الله إذ يقول فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخصا ولا رهقا. أجرنا لك لما مايو ذنبي الله دول ساري مايو أوسن لاي جنات عدن جنات إقامة نقاديك الجنة يسيب إيقلا يانو ملايان كقوري كنا قيريوني كنا قبوبي الرسمية أي إيقلا يان التي جنات عدنك وعد الرحمن الله النحريست أوي بوهي عباده أدوم ديس أستوبت كان حق الرمي عمل كسوب اللي مات أي رب أوي بوهي بالغيب إيقو جنة كمقا فرم يروه أي جنة أركي لأنها في السماء إركا كركي سيكوتا الله وهم في الأرض إركي جوغان وكلم قيهين إيدي جنة إيقا مؤمنين وكلم قيهين كلك الله سيبوهي وهي الله يبوهي ما أبسامي كراك إنه إب كان وعده وحو يبوها إب وحو نغل موعوده وحي أو يبوها مأتيا مد للا إيمانا اسم مفعولوي أما مأتيا مد إيمانا يا اسم فاعلوي يأتيه صاحبه قفك الله يبوها إبا أو إيمان أما وحي بابا لو كان يا كلك إبا وحو يبوها أما هلا كانوا أما إساقي هاي مادو أما قفك الله يبوها أوتقو كل يوحب ساما يولوين يا ما لا يسمعون فيها اللغو وعمرك الله تلماما يا قول الله المؤمنين تي الله رميسي اقففك كنقوت عمل كسوبا سميسي جنة مركا يكجرة فاحد يدي الدقنان بوق اي حلوسي عن تربقش الانت الى وحو يري سبحانه لا يسمعون مغلم مايان فيها جنة قده هذا لغوا عن تربقش وران وحكوه لنو بغتيا وان مسلحة كجرين إيانا نعمق لمايان إلا سلاما بريدين بيسا مقلانو مر إله باسو بريدين آيا سلام قولا من رب الرحيم مرنا إيقا إس بريدين آيا دحضو دا إسك بريدين آيا وقلب قلو دكال تحييتهم فيها سلام مر ملائك باسو بوقان إسا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فالنعم عقب الدهر كل كان مرى الملائك بريدين ايسو ايا مرى الله بريدين ايو ايا مرى دحضو دا اسكب بريدين ايان قول كان معاني سلامتا او اي نبت قليو لان هايستان يباتي اولوال ايو اي من نقبين ايا الله عدين ايا كل كان لا يسمعون مغلم ايان فيها جنات عدن قده هذا لغوا عن تربقش مغلم ايان الا سلاما بريدين بي مغلا ايان ولهم حق عمتدوا حيليهين خزقهم هم قريقوا فيها جنة قده ذي كليهين بكرة النسك هورة إياه عشية النسك دنبال بضل يا ترى حدان ماشي قرحي مال جرين نسوري النس دنبال واشق ذي هل كان لغو يقين نيسان لغو قرناي جنة السيادة بمقدم مال قرح صوب حدا مال قرح لعدنا مال ويسك افتين جوكتان لكن سا أوقاتا لغو قرنايا سواحا إسكا صورة قالا أوقاتا لقارب مركا لقورا عدو أما لقذينا يو أما لعشينا يو نوراركو إنا إسبدلا وصورة قال ونوركا أي مركي هورا دورنا ينميدانا هاي إلو بدلو وعكلا صورة قالا البابدو إنا يفرنايا كلكي هورا مركا أيضا أنا البابدو الحرمان أما إياقو حرنابا يفرمايا البابدا فرميكو قرنايا أما ستارك يا حجاب دريش ده اللي قال الله لادين أيو يكو قرن أيان على ما يكو قرطان بماشي قرع ملي حتى أنا وقت جاي وحوني جيرين سنة يوم عاد لهاي قرع دي وارتبان تاي سنة ديو قد دينا وارتبان تاي عشدينا وارتبان تاي ولهم أهل جنة وعيليهين فزقهم عن تضوضة فيها جنة قده هذا بكرة النسكو قرع وقد دي قرع دي إيهو عشية النسكة دمد عسرية دي إيه عشدي إيه وحي باوضة دياره تلك الجنة التي نورث من عبادنا جنة الأمركة التي المامي إيه لها دوم دي سوية بوهاي أنور حمية بوغية دبات لهاي عنتدى دون الديار تهاي أسباب تلقو متي بارب الشيقاي تقوى اللقو متي رسولك مركة لويدية إيه اللي يري جنة وحلقو قلامها أهرية التقوى وحسن الخلق الله إن لغا بقول الله إسكا إلاليو معرماتك يا كفرك يا شركك أدومها يا لنا دبي عدمعان لغولة دقمو أيا وحجنا لغا لأوه الرأي حبيوه إلي سبحانه تلك طاس يدي أودو وعلام البعد يا إشارة دار لغو تلماما قيمك هذا وعلكو بكراهي في جنة عالية قطوفها دانية وجنس الرئيسة وسماواتك ككر كتالة حصا وإني ملف كتالة الكرئيسة ومعنا من قيم هذا اللقاري كريم بين لبض بكس الرئيسة تلك طاس جنة إلا إذين تلمامي الجنة جنوي التي جنة أن نورث لحل سينين من بان لحل سينين من عبادنا أدو مدن ذا إسوغو كميديهاي من بان لحل سينين كان النغضي تقيا اللهم اتكبق كفريا شركيا معصية إسكايلالية بعد تحلي بالإيمان والعمل الصالح إسوغو إيمان رونا إي عمل سوبان سميهي بو كفريا شركي إسكايلالية كاسا لحل قادنا أيضا وعيكوفا سيرتي أيضا نصورة كسو مرني إنا نحن نريس الأرض ومن عليها وإنا يرجعون كلو كل قصيدة اللوضة حلايو عسيال كيبا قريه النارت إيكوان لو تلقلي دعلي إيقونا قريه جنة إيكوان عسيال كاللوغو تلقلي أيي دعلين واحد عالك اللوغو متانا تقو تلك تاس الجنة أي جنة التي جنة ديوي نورث أنو لعل سينو من عبادنا أدوما لأنك نرميين الرعي إساقوس كميديهاي من بان لحلو سينينا كان النغضي تقيا من الكفر والمعاصي إسكيلا ليو وما نتنزل إلا بأمر ربك لبدة آيادات سبب النزول بيلهاي رسولك عليه الصلاة والسلام مركا أي مشركين تسؤال سدعا ويدية إذ القرنين إيا أصحاب الكافي إيا الروح سدعا لويدية أو جوابت عليه الصلاة والسلام كفض ضاضي أو يربران إذين شيئا أي عشان يطوان مالموت جبريل نهو إيمان وحينا سودقين إلى أي قال ذي كفر حين ويرازين وحيو إيمان جري وأو ديري مركاسا جبريل وسعودي يمد رسولك مركا عبشا قدمي وحيري يا أخي يا جبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا سيارة ذو أنه يرتاي انت كبدا ما نسو زيارتي وادي قد هذه عبار بادي قم مغنيد جبريل مركا حقيقة دي بوشاقي مركا أنه ملائكة النهنية أنه سنة إلا أمر إبا ماهان كما تمسلينو مالو أبا ممرو وهو قلنا إلى أمر كيماد قرتو أمر كيماد ما نقاقناه قال تعالى خبيوحو يروا جواب عن جبريل سؤاشي النبي أو ايدي ما ربي جوابته كاني وحيري وما نتنزل كلمة تنزل النزول وقتا بعد وقت مرئي اللبي اسكسود بدلو كلك وما نتنزل مدك دقنه حتى الملائكة النهي إلا بأمر ربك ربك أمرون فروس دقن نيرا إن النكسود دقن مهان كلك تمشل إيا عدل صعد من نقانو له إله وحوليه ما بين أيدينا وحي إنك هرتين نجيري أمر الآخرة إلى كلية علم وقدرة إساقان أبورت إساقان يقان إساقان لبضة بكولة وما خلفنا وحن نقدم بأي وأدوية دي هدى كور لسوم وذي وما بين ذلك آخر مركب بالله بدنونتو إيا أدوية دي انت كلمان هدر انت سما بين ذلك انت فإساقان اسكشيو إساقان لهو مركو وحصو دوم وذي وما بين ذلك وما كان ربك حدنا ربك ماها نصيا مدوح إلا ماها رب السماوات ملائكة كلية تمعها إلى ريالك الله رب إله مامولة أبورتين والأرض والرب الأرض بلليال الله عليه إيه أبورتين مامولة وما بينهما إلى ريالك إيا بلليالك إنت أولا عيسى إسا قاله هو حكونا الأبورتين إذن انت بهدو كلقي لأيهاي فاعبده وحده كلقي عابد يا محمد واصطبر دل قاضو لعبادته لأجل عبادته عابد الدالات عابد إيسا درتبنا لدل قاضو هل تعلم موادك تهي له إيبا ما أتقان سميا وحكو مقعة والله اللي إلهان سقاهي المشيقي كرتا وحرب اللي إلهان سقاهي المشيقي كرتا وحرحمن اللي إلهان سقاهي المشيقي كرتا قل كان مجرون قل كان وحكو مقعة مالي وحكو معنى مالي وحلمد مالي ذات ديسة إيا أسماء ديسة إيا صفة ديسة إيا أفعاش ديسة إيا إلوهي ديسة الربوبية ديسة انت بإساق على قارة إذ لو ذاكتنا مالك وما نتنزل مددنا إلا بأمر ربك ربك أمرك إنا نكودقنا ماهان له ربك لقي وحوليه أما علمي أقول أوليه أما أوضي قدر أوليه ما بين أيدينا إلا قهرتنا وحاه من أمور الآخرة آخرة أمر يالك هذية وما خلفنا قداشنا وحاه مما مضى من أمر الدنيا الدنيا لا أمرها ذا وحي تقايا وما بينهما آخرية أدونك انتي تقتي وحاود عيو ما بقي من الدنيا الدنيا وحادر كدمون انت بيسك له أقوني أود بكل وما كان ربك ربك ما أهان نسيا مدوح إلوبو رب سماوات عراليالو لن الله له ما مولي أبورتيو والأرض والرب الأرض لوليال الله أبورتي يالهوي وما بينهما وحيودها يا عراليالك يا لوليالكنا إسراء أبورتوله فاعبده الله أنت أبورتي كليجي عابد واستبر دلقادا لعبادته عابد داد الله عابد يسترتد لدلقادا وعبادة ولقاها كدرس هل تعلم مواد اكتهي له إيبا مواد واكتهي وما أقيد صميا وحكم العور مجلو ويقول الإنسان ومع ذلك أصدى رب أوديس يا قدرديس يا علم ديس اللوت المامي ولمنكرين بعثك يا قيام مدي دفرسا ملحدين آخرة ديدا بأدوية دي كبوحدة يا قاسى رب المامي قال تعالى خبوحير ويقول وحده دون الإنسان كافر كقيامة الديدن ملحد كا وحوله دون إذا ما قرت أن ميت دنتو لسوف دبدن بمياه أخرج لي بحين دون حيا أنو أمدنو ألا تاسوك جوابي وحو إلهي سبحانه أولا يذكر الإنسان كنسانو هدلا يا موسى حسوسنين أولا يذكر الإنسان قرك لو أولا يذكر الإنسان كنساس الله يا موسى حسوسنين أن إبا أنك إبا إنا خلقناه إساق أبورني من قبل هذا كهر ولم يكو إساقونا نهين شيئا وحظا معيكو كالدوينيهين سوعلي دان كالكو قيريو ذاك كذا لسوعلي دانو إي أبوري دي هوري إن سوى محيهي لأركين لا أبوري معيكو كالدوينيهين قل كهدو وحيمان لوغو تلقريهي تاسوك عبر قادا لها أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إلهي كوان هرأو أبوري إن أمر لباد أبورا وحكماها ويقول الإنسان ملحد كآخرة دي دموحو له دونا أو مشركين تي قراش يوحي اللمدة إذا ما قرت أن ميت لنتو مت قراك لو لسوف ديب دم بمية أخرجوا ليسوا بحين دونا حيا أنا وأمدنا ليسوا بحين ما يوم ودي دنيا هاي مركاسا ربي يري أولا يذكر الإنسان إنسان كساو هذلا يا موسى حسوسنين أنك إباء إن خلقناه إنسان كأبورني من قبل هذا كهر ولم يكو إساقونا هاين شيئا وحبو فوربك لنحشرنهم كل بعثك يدي دنيا ينسيد ربي أغسك أغل أرتيارك فوربك أذيك الرسول محمد اشرفت بدن ربك كلاك وابورتي ايان كدارنا يا لنحشرن كل منا وكل منا هم كوا بعثك ديدا ايو والشياطين شياطين تو اخر دي وركاس او معلمين تو ايالك ايان لبضى بقيامة كينينا قيامة مركا لطبا محلو سمينا يا ثم مركا قيامة كينا كقدان لنحضرنهم وحنكو ديارنا فارننا لننزعن قلد أضياشا باورت النار تلقينا لننزعن وأن نصيبنا من كل شيعة كل أرك كل جدوعان كسيبنا أيهم كوضا أشد قدرا على الرحمن إلى أن عريس تكركيزا إتيا كبير ثم كل كان قوة قهر مرين النار لنحن أنك إبا أي أعلم وقلبا من الذين كوا هم إيجا أو لا كقر بها النار سليا قم إن أي نار قم لان كوا كقر له أنا قانا إلا ورسنا يلا ماركو ومجرمين كوي واوينا إبعثك ديدنا إبعثك أهر سيدا يي قول هذا ماركو وريكو عقل إن أي نار تقلان إلا ورسنا يملا واقام بالربي فهو ربك أذيك رسولك محمد ربك كلاك وابورتان كدارتي إلا نحشرنهم إلا نكل منينو إياقا معاصيالك إيا قيامة دفري كوي هوري كوى الدنب إيا كوى دبك إيمان دونا وعلى وحي منكر البعثها إيا قيامة ديدي إليك إياقا وحالة سوكل منايا والشياطين شياطين تي وركاسو أخرسي إيا مسكح ليمانك أغطفتي إياقا إسكوحي الحلان بأن لكينا إيا ثم هدان نصوشر إنك قدال لنحضرنهم وأن نكد ديارنا حول جهنم جهنم قرر كذا أيا إنتان لقود دادينين لقود ديارنا إيا كثيا يلو قرقر سيسانو كلبه يقورت إسكو حيران ثم هدان نصيدا يلو لننزعن وحن سيبين أولن كنارت اللو سيبايا من كل شيعة كوح كل جيد حقات أيهم كوذا كوذا أشد أغدر هاشبادا على الرحمن الله أن عريس تكركي إتليا كبير ثم كقذال لما نحن أنك إباء أي أعلم وقلبا بالذين وحا هم إياقا أولا كقرن مبادا لها نار جهنم الليلة سليا قبشية قمود إن انتي قلان ويكو قبتان القمودان كوكر أولا وأنك نوه وإن منكم إلا واردوه وعي آيادان تلمان ويسارين يابن جيت كان لمر آيو جيت كسيرات الليلة جهنمو كوكريال جهنم هوس دي سيكوطال إساقونا كوركيادو مرا واشينيار أوكالي مركا وحو نقونا يا كولكا قف مؤمنا مرا آيو جيت كو ويسكو لغا آيا نار تأولي الكيدو وابغتين آيا جهنمو واحد ليسا جزلي يا مؤمن مرن إقذب كاغا مؤمن كاو فإن نورك أضفاء لهذي إفتين كاغيبا بختيي أولكيغا كل كاسو مؤمن كقذبايا أما في عاسقاها كل كو مرايو شير كيبا فقنا هل كيبو كدعايا كل كامت داوع كقذبا ويساقو دعا عاما يميشا دافا يميد ميشا كدعا أيا اللبضب اللي يلنايا الله وحيك بقية مؤمنين أي قدبا يوحيك له شيرك كلفكنا حلقا سيكا قوقا قال تعالى فبوحوا ييروا وإن منكم ما منكم أحد إذنك بشر كائدين كمدا مجيرو إلا هدي وجر واردها أحد كمد جهنمكو أرورا يو وجدك كوركا دمرا لمرا كلك ورودك والمرور عليها كان وحو النغضي أرورك جهنم كوركا دمرا يو على ربك أذيك محمد ربك كوركي وحكو النغضي حتما مدقوان مقضيا لحكومي ثم مركي لمركا قدال ننجي وابدبادينينا الذين ددك اتقوا كفريا معصية اسكيلالي وابدبادينينا ونذروا والمين تلمي فلو يالكي بانو كتغينا فيها جهنم قدهيدا شياركي باك لبعي حلكي بايك داتين جثيا يبقى قرقر سيسا وصيح نفضي بيفقن بيقود عيهم وإن منكم ما منكم أحد إذن كمدا مجر إلا هدي أجر واردها جهنم متكو أرورا يو كان وحو نغضي أرورك جهنم كورك دلقو أرورا يو على ربك ربك كورك وحو كن نغضي حتما أرهن قوان مغضيا حق بلغ حكومي ثم هدي لقو أرورا كقذال ننجي وبدبادينينا الذين أخيارت اتقوا إسك إلالي قال لمية معصية ونذروا أنك تجدون الظالمين كو الدلمي فلو يالكا بالكفر والمعاصي كو الدلمي فلي فيها جهنم قده هذا أيان وقتقينا جثيا إيقو أفقن بأبود عيو. وإذا تطلع عليه ما آياتنا بينا أيضا وحي تلماما يسامرك وحي يقصدك يلقا كي جري داد مؤمنين ومساكين وصبال وبالا نمن قال أوه كبري كل كامر كي جهنم يلقا شكا يجن وجنة دينا ميل أقاسمين ويسكو دوان وحي البيان لهم جهنمنا ميل باسو إنكاري كل عديو يجي اللي يريسات كو سعوتان مركات كو سعوتان جهنم إذن قواعد داد كان مؤمنين تقليل ليسان جنة وحي البيان لهم بل لقينا يجي أرنتي مقارنة كو سميين وحي لهم أدونك مركان نجوغنا مانقا أدقالا نقو شيئيسان إيه إذنك مؤمنين تأسكو شيئي بل يا قريا فيعن يا سكود يا فقارة فيعن أدونك أنك إذنك يا قريا فيعن أقل ذا أنه هايسانا ما هايساتان ما لها أنه كشرنانا ما هايساتان منام بات فرفريساتان كلك أقول ذي أدوية ذاكو فيعن ما آخرنا كو فيعن سيدا يوحظ لنا قال تعالى خدوه حلو وإذا تطلع حدين الأغرية عليهم مشركين تكور كودا آياتنا أنك إباء آيات يالكان سودة جيني كور كودا حدين لغو أغريو بينات آيات يالكي أو عد عد أو وحاكو عد إلا قفك رمي الرعي وحا خير اللو دياري خب قفك بيني قالوا بي إقابت اللو دياري وحيبا آياتك كو عد كلك مركا يوحي اللغو أغرية كور كودا أي قال الذين وثي الهدان كفروا قالوا بي وحيوه الهدان للذين الددك آمنوا حق الرمي أي الفريقين لبدا أنكوح إذنك مؤمنين تا إيا أنك قال ذا لبدا أنكوح يتقول ذيبا خير في عن حدا لجوغ مقاما أقلو بل يقول يواناك زن وأحسن يواناك بذن نبيا فقار وما لها قوبتا لجوغ guri iyo golob ayaa wanaagsan way maqaaman ya guri wanaagsan oo asalun lagii yaasa golob wanaagsan qolo meesha lagu sheekaysay lagu jiray gurina meesha lagu hoydeen la socday la argalay kolka hadaanu hadda idinka guri iyo golob fiicanahay hadawna way idinka fiicanahay kolka maxaan noo haddadeysan oo noolaydiin idina naar baan idin geynaya anagana meesha aan baan tagayno kolka waxa kani waa radi iyo intiqaam waxay ka har gudanayaan آياتك إبا سودجي وحيك إلا نفتي قلبك باهو رئيسا والله إذي النار يا مركي اللي يري ميل باس بعد مدان إيسان أتكارنا ميل في عمبال لقينا يا شدي قاني كان والله جواب دون وإذا تطلع دين لغري عليه مشركين تكوركوضا آياتنا أنك إبا آياتك أنك بينات يقول آياتك عد عديهين قال الذين وحي وحي لهذا كفروا قالوا بي للذين أخيار آمنوا حق الرميسي أي الفريقين لبدا أنك وحيد كويبا خير في نام بدن مقاما قري أو أحسن وناك بدن نديا قلع كل كاسان رب يري قري وناكسن إيا قلع وناكسن وان ليدين كوهر ريي وحي قري وناكسن تقي جري قرى في عنا فريسا جري قال لما نكدقا ياسي نكبال لكدي كل كا قري قيني إيا قليه نمدنا قيمي مره أما الله رمين إيسان أما وان ليدين بابين أيا الدنيا آخر الله بضل قال تعالى خبوحي وكم بضنا أهلكنا انت نرغني من قبلهم فالدان قريش كهر من قرن أمة ديال هم كواه ورأنها لأغني أحسن أي كفي عن بنايان أساسا أقل إيا معون يوحي كفانا يان إيا وريا دايمو وحكا المناذير تيلا دورتو إيا عندنك للقالحين إيا قريها أما سمايس كوضا إيا دلو دلو سمايو أما أقل كقويسة لديو murayadaha iyo waxyaalaha fiyooraadka la dhigo dariyan la yira kolka wax la dhowrto iyo maacuun lagu dhaqmo dad idinkaga ficina idinka baanu dabar goynay idinna hadaydan joogsan ci umbaa idinan jeetow maca guryihiina iyo golayaashaad ku faanaysa wakan badana ahlakna intaanu rognay qablahum quraash ka hor min qarnin umadiyaal hum kuwa an halaagnay ay axsanu kuwa wanaag badana haayeen asaasan waa mataculbay ما أنت أقلك لدكتي أولا إيا ورئيا دورت أقلك قدي سلا دورو لبدا بدت كفرنا بدا معان ورتين حلاق نيو قل من كان في الضلالة كل كادت كاس بعد النمادة كسوغا أنهنون نودا لحين إن بعض النماذج هذه لا سوي كرديو في عذاب كذا أو بطلقة مرمو أما دتك في عن هنون كدون أيه إلى هو هنونين أيه هل كانت كارك دوتان قال تعالى خدوه يرقل وعترى رسولك شرفت له من روح كان أهادي في الضلالة بعض النماذج هنون أنودا له سلا كفار قريش وكله فليمجدها أو كرديو له كبعض النماذج كسوغا الرحمن والله النحريست مدا كردين وضلالك يباد النمذي بل لو كردين ايا حتى اذا رأوا مارك يكوا باد النمذي لو كردية اركان ما وحي يوعدون لو يبوها ومهوياي اما العذاب في الدنيا من القتل والأسر والمرض والقحط ادونك عذاب اقيمات والله الله والله قفاله واباري لورده واللقات كادو وإما الساعة هي إن بونكي قيامة كركوذ اللي ويريو فسيعلمون وحاي أغاندونا من روحا هو إساقب شر شربدا مكانا أقل أقل الذي يكون فانا إيه يهانما أقل كوذا نقندونا فلك مركا كدبا وحاي أغاندونا كوفك أقل كو شربدا وهو أضعف كو تبرير جندا عيدامو وأدونك مركي لجوغو حتى يقول إسبدايا إنه يقعن سريان ولا سيما في العهد المكي وقته مكلا جوغي إنه يقعن سريان قل كهده ويأركي دونان إيه يؤذي عسكنايان الشيطان وعذاب المؤنوري أي مؤمنين تيوحما مليسو رب سبحانه عز وجل إيه ملائك تيسي قل كإنه يعيدن نما كحنيهين أقلنا كحنيهين إيه عندها كل فندونو قل وعاتل هذا رسولك صرفت له من روح كان هذا في الضلالة بعد النمى قدهد فليمجده أكرديو له إسراء الرحمن إله النحرست بعد النمى مدا كردين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وكلوا حتى إذا رأوا إلى إكار كان بعد النمى لو كردين أيا ما يعدون وحن لو يبوها أي عقابة واللباء عذاب الدنيا والآخرة إما العذاب عذابين أركان في الدنيا لغو عذابه ودل إيا قفال إيا أبار إيا عذر إن لغو صليده إيا وإما ساعة ينذب إن إدماته وساعته قياما لغو ياريه لماذا قربي فسيعلمون أغاندونا إنت إنبت قفان حقائق ده أغان مايان إبليس ينفي شيطان باوتا لكن قربت اللباتلو والله بابيه إيا فسيعلمون أغاندونا من روحه هو إساقف شر سربدا مكانا قرئي بوس جهنمو وأضعف تبرير جندا عيدا ويزيد الله إلى وحوكر دين دونا الذين أخيارت اهتدوا هنوني هدى هنون بوكر ديني والباقيات الرماها حرايا الصالحات أسوصوبا وصلاة هي تصبيح دي هي ذكر هي تحميد هي طاعات لسمينا أي خير خير بدن عند ربك أذيك محمد ربك أكتك خير بدن ثوابا أبا المرين وخير إيلا في عنام بدن مردا لا بشر دبلغ اللبتو ويزيد الله ألو حوكر ديناي الذين دتك إهتدوا هنوني هدى هنون بوكر ديناي والباقيات الرماء هرايا الصالحات أسوصوبا خير في عنام بدن عند ربك ربك أكتك في عن ثوابا أبا المرين وخير إيادا في عنام بدا مردا نقصو وعلون نقض إيادا أفرأيت الذي كفر بآياتنا آياتك سبب النزول بيلهاي عاص بن وائل لأورجري بني سوميا وعمر بن العاص بول علي أيان ننفرت ما يقانا وخباب بن الأراتي الليلة سعاب قيم بدا سافئي علابي برو سمايي مركا حوغا لعقو كي مسكين كا صحابيغا عاص بن وائل كويا شي مركا سويري وحان كاربا دين تان كوغولها مركا سويري لا عضيك حتى تكفر بمحمد هذا محمد كحيري الفرطوكا كفريا ماهان دين ان كسينا يا الله مارك صحابيغي مركا ميلدك بالاقة تابتي والله لا اكفر بمحمد حتى تموت وتبعث إلا آت كلمة اللغة صبحيه إنا ننكا كفريني مركزوه يروايه حتى دوحا الرميسان تاي إنا ننتو اللي صبحينه مركا ننتو ماشا شيئا إسا أنتقنو تاس بدد يدوني عن كلية آخر هذا النفط إذا رابع يجي قلك حقا وحاقي كاسينا حقا وحاقي كاسينا يوم سيدا رب أرنت هو اللي أقجي وبرك. قال تعالى خذوه إلى فرائت أيها الرسول الكريم موحد وقاتع الذي وحى كفر كفري عاصم نوائلو منك الرسول كتعجيبك اللغو أبو رايو إلا ليه بل وحى أرك عاصم نوائلو أفرأيت وعديشك أيها الرسول الكريم الذي أردالك كفر قالوبي بآياتنا آياتك أنك إبا سودة جيني كوي وحيقها كوي محجزتها محجزتها كوي كونك وحي أدن بننك ككفريات ديدي وقال يريك إسكا حكمنا يا الله لأوتينا وحاليسين دونا آخرها دانتاقو مالا حولو إيو ولدا عرور منك يري أطلع الغيبة موحا قرصان بوطال عدي حقا إليه وحجران سيكو أقادي آخرة وغيب وقرصان تهي لما قارين والغيب لا يعلمه إلا الله سيبوكو أقادي أم اتخذ موحو يا شيء عند الرحمن إله النحريس تأكدي أهدا بلا ما يسقي الله بلا إسلق علي حق مركي اللي تقو إن تطي الدنيا اللي قصينا أيو كلا بينبو سيقي اللانا بلا لما أوسن قرين وحقا أجيرانا مالا إله بايري سنكتب أنه إبا نغينا ما يقول وحا أوكو هدلي قال لما دي سينا عذابوكو مدانا يا أريدا إذا بجردالة إسكو هدلينا عذاب لباد بوكم مدنايا سنكتب وادقي دونا ما يقول وحنو كواد لايو وحقا ددي الدنيا إجيران لو تينا مالا وولدا وادقينا ونمد وأكردينينا له إساقا من العذاب عذابك أكجرى قال لما أقلو أيان مدا كردين هذا الحمد درتد أكردينينا ونريثه إلى وحوي إساق وحنكد علايا ما يقول حقا وحو تقداي كوانا الدنيا لأو كواستي كو كبري أيام بانيك الله كدعلايا إساقان قورتا قبانايا مبغتنايا كوركا كوانا الدنيا جوغي ددي الدنيا إحدى روها يسو بابا كدعلايا وحقا وجري واركوت بدا ونريثه ونحل دونا ما يقول وحن وليه وحقا إيجران إي الدنيا وجوغا أيانو كدعلينا ويأتينا أنك ألو نوئما دونا فردان أسبو كريجي سيدا سارد يوغا جوابي عاصبني وإلى سومي ملعون وإن هذيبوه أفرأيت أيها الرسول الكريم وحديثكت الذي إنك كفر بآياتنا أنك الله آياتك أنك ككفري وقال يري لو تينا والله سينايا مالا حولو لو ولدا عرور أطلع الغي وحقر صنميو طالع ذي أم اتخذ موحو يا شي عند الرحمن الله أن حريص تأكدي أهدا بلا كلا وحوما جيرا سنكتب وادقينا ما يقولوا حكوات الله ونمد وأفردينينا له إسرا مدا من العذاب عذاب في عقيسة مدا كردين وعذاب الكفر هي كلمات كالازدزاء عذاب كذا شيء الله كرسارا ونريثه وضع علينا إسرا ما بان كذا علينا وحاو يقول شيئا وياتينا قيام نوغو من دونا فردا نسوغو كاليغاو واتخذوا من دون الله كل كان مشركين كا اذا بدرد ايه وحي سمينا ايه ارد قال تعالى خدوغي واتخذوا وحي قال ذي ياشان من دون الله اللي هو ايه واحد كاكسوك آلهة الهي الميسا ميسان ليكونوا من الهي الكؤون نغضان لهم ايه عزا شرف وهو حطروا اخياري ملكاس الرب يريك الله ولا شرف يعز إذن من نغضان بل سيكفرون إلى هيالك بابك كفرين دونا بعبادتهم عبادة المشركين قوى المشركين عابدين إلى هيالك عابدين فإلى هيالك ككفرين أيان أو يكونون إلى هيالك وحيهان دونا عليهم مشركين بدا كونتره وكون نخون دونا وإن تكسور جيستان أيها وحيده دونا ما كانوا إيانا يعبدون وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون بل كانوا يعبدون الجن أي فليه دونه كل كواحا وحبين نوكرا يعني إليين انت كسوهر جاستان ويدفران بيكوبوا حين دونان كل كاليد كسوهر جاستان بيبا كنا قونا يوم واتخذوا وحيا شانقالذا من دون الله إبوين كسوك آلهة المعبودية ليكونوا لكي يكونوا إلهيالك إنه النغضان لهم مشركين عزا شرف كلا عزي النغن مايان سيكفروا إلهيالك هذا كبرين دونا بعبادتهم عبادة المشركين مشركين عبادة عابد أيان وهو يكونون وحي إلهيالك النغن دونا قياما عليهم مشركين ضدا كوا كسوهر جيدو ألم ترى أن أرسلنا الشياطين وحي آيادا نكوت الماما إيشا قال هذا معاصيني قفك يا قردر هذا يقال إلتي عاسيالك شياطين بعد بدأ أغجر صون فضي وأقولي كوانا كعين أيها أبابول أيها قل كان مصير عنكرا إن يقفك لان خمراء عدبان زينيستان بل السمعي المهان قال تعالى خبيوح يري ألم ترى أيها الرسول الكريم رسولك شرفت لو موازا أغي أن أنك إبائنا أرسلنا الشياطين شياطين تدرني على الكافرين قال ذكر كذا أنك درني فأزهم يضع الشياطين تكعين أيسو قال ذا أزن كعين فلا تعجلها دقدق عليهم قال ذكر كذا إنما وعكل ماها نعد وأترين إنا وعى الله وعي سميان كفر يا معصية لهم إياك عدن ترو كل كذن ببي كرر سنايان والله ترين أيا والله دافع ماله حساب عصير على الموقع دايا أكوتك دقين دانو قبا ألم ترى حصولك شرفت له موازا أغين أن لك إبائنا أرسلنا الشياطين شياطين تدرنا على الكافرين قال ذكر كذا أنه قدرنا تأوزهم قال ذي با شياطين شياطين تيبا قال ذي كعين أيسا في المعاصي والكفر بيكو كعين أيا أزان كعين وهذه قال ذو النسل لهاية هر قليل هاية شياطين تا دبدا فرتك قليل ايسا وانصلوا لك وقلي قل قاسي كوان نقفك يحمها قلايا فلا تعجلها دقدق عليهم قال ذا كوركوضا إنما وعكلماها نعدوا وأترينينا لهم يقفوا حي قلان عدا انترو حدونا وعلق أبا المرين يوم يوم نحصل المتقين وطريقة دي قيمة وفنهد قرآن كاسكو صبرتي ترغيب يا ترهيب ترهيب كيف أوريي حتى ترغيب باب اللوضي أخيار تصيد قيامه لو سلوين أي أرك اذكر أيها الرسول الكريم حزولك زرفت له أشياء قمت يوم مال إن يجري دون تنحصر أن أنك إباء كل من دونه المتقين ذاتك كفر إيا معصية إسكيل علي إنت الله كل منا إلى الرحمن إله النحريستا الله كل منا وفدا إيقو قوت فرس لي فهديتك جوغة أي ألا لو قينا يا قلدي كالأرى ونسوق المجرمين كوي دنبية دواوين وألك عينا يا ملائك بعد بدك قارمين إيسا حق الله وضا تعب كتبة إلى جهنم جهنم الله وضا وردا إيقو اللقو أرى أومن كوينا قاديد بيفولين كوانا إيقو أومن اللقينا يا لا يملكون هنا المايان أشفاعة أرقين إلا من باشف أرضا من أم باشفاعة أنت اتخذ يا شيء عند الرحمن إله النحريستات كيسة أهدا بلا كوا معي لا إله إلا الله محمد رسول الله قف كيري أي الله أكتك شفاعة قادة قف كرمال قلك قيامة أفك اللقوة تقاينا ساسا اللقوة تسي وحي مؤمنة قادت بيكو إمانا اللان الله وضا إنو كرام يسغى بلو سودة ويو وجنة يسك وحي مجرمة قارون بعد بدل لقال دعايا جهنم الله وضع حق يبا الله ما وضع يقول لغو أرور أمور يوما مال إن يجري دونتا أمد أوشك نحشر أنه كل منين المتقين دوتك ألك بقي إلى الرحمن بالله كل منايا إله النحريس تحقيس وفدا يقول قاديد كجوغا ونسوق وأنه كعينينا المجرمين كوي قال لها إلى جهنم أنه كعينينا وردا يقول لغو أرور أيا لا يملكون ما أنتان دوما أشفاعة أخيارين إلا من با أنت اتخذ يا شيء عند الرحمن إلى أن حريست أكتز عهدا بلنا وتوحيده وقالوا اتخذ الرحمن ولده هذا الحمد قال أي كواد لجيرين إيا وحبا إلى ينك دور سنجيرين أرك وقالوا قال ذو وحي إرادا اتخذ الرحمن إلهي أن حريست وحو يا شيء ولدا إلمه مركز الرب جوابي لقد وحادبا جئتم من قالوا إلا تمادين شيئا أرهم بعد لا تمادين إدا وين وقلفزا تكادو سماواتو إرد يالوحي سيغان يتفطرنا إنه جحجح مايان منه هذا الكادرتي وتنشق الأرض أرضنا أي كلا دلدلا عيثو وتخر الجبال فوروهنا أي لعيان حدا دمد أندعو إنه شاقان للرحمن إلهي النعارستاي ولدا إلمه شاقان وما ينبغي أما قلمه للرحمن إله النعارستا أن يتخذ إنه ياسو ولدا إلمه أما قلمه. قالوا مشركين توحي إرادان اتخذ الرحمن إله النعارس توحي يشي ولدا عرور لقد وحاد لبا جيت من اللتي مادين شيئا أرهم باللتي مادين إدن وين وقلفزا تكادوا سماوات أي عرريالك السيقان يتفضرنا إن يدلد الله عيان منه شيئات كوالا شين درتي وتنشق الأرض أرضنا أي دلد الله عيسو وتخر الجبال فوره أي لعيان حدا دمد أن دعوا إنا النسبيان للرحمن إله النعريستي ولدا إلباء النسبيان وما ينبغي وسن أرقل من للرحمن إله النعريست أن يتخذ إنه ياسو ولدا إلمه وما عننتوه محاجر إن كل من أحد كل جماها في السماوات إلى ريال قدوهات كسوغا والأرض إلى ريال قدوهات كسوغا إلا آتي الرحمن إله النعريستو إيمانا يا عبدا إساقو أدونا لقد وحادبا أحساهم إبئنوا كوبي أدومها إذا الكوب ووعدهم كولب أوير أستريي عدا ترو وسنكون أركن وحود لي وحلا لسي مدن يوحود عا وكلهم أدومها إذا الكوب آتيه الله يوهي منايان يوم القيامة قيامة لما لنتهذا فردا يسوى مدل أركافة كاريقية أيها الله يوهي منايو كل كما قالت البنت هاي أي مشركين تساقن سأسأل لأوه بانيي إن كل من ما كل من أحد كل جيماها أونك ودور في السماوات إلى ريال قدود وحاكو السوغن أون إبا والأرض إلى ريال قدود وحاكو السوغن أون إبا إليك إلا آتي الرحمن إلى أن حريستي ويمانا يان عبدا إيقو أدوما لقد وحادبا أحساهم إبئينو كوبي ووعدهم أتريي عبدا ترو وكلهم أنكو إذن آتيه ألا يؤمن أيان قرم يوم القيامة قيامة ما لنتهد فردا متو بيشو كاريقيا يؤمن أيان من الذين آمنوا وعملوا صالحات وطريقة مركي تريبك لقيم ترغيبك واكنا إن الذين أخيارت آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا سيجعلوا حوية لدونا لهم إياك الرحمن إله النحريست ودا كالتعلو إيالايا فإنما وعكل ماها يسرناه قرآن كيف ذيذن إبا إبايري باللسانك أذيك الرسول كمحمد عربك أنه كيف ذيذن لتبشر لكي تبشر إن أدفرح جليسه به قرآنك المتقين تبكى لك بقي أدكو فرح جليسه وهو تنذير أدك تدبه قرآنك قوما ضد لدا وربضا كوان مرمايا قنعلا إحاق كسور جيدانا إنا دقود دكتب وأيو قادان وكم بضانا أهلكنا إنتان رقني قبلهم كوان أرطب من قرن أمة ديال حال تحس مهالي كرتا منهم كوان هلاقني حقودا من أحد ينقفنا مكالي كرتا أو تسمعوا ما مغلي كرتا لهم كوان هلاقني خيكسان شنقر قفنا لغم آية شنقرنا لغم مغلو كل كوان عاسيالك حتى يهدب يلم وايا ألنا كبقي وايا خصوصوه قان سمي وايا إذا كان جدك بالمرين أيو إن الذين أخيارت آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات عمال صوبا سيجعلوا وحوية لدونا لهم إياك الرحمن الله النحريست مدا كالقعلو وإياك إذا حوذي وإسجعلانا تقي ألك بقى يقفك دوياي ومضوه دنبا جعلانا مركبوه الرئيس محبض من الله بيكب الله بنيس إله فأدون كان صوبا جعلانا مركو جعلات جبريل أيارا أدون كهيبلا جعلها جبريل وإن جعلات جبريل با جعلانا ملائكة جبريل كل منا ملائكة الله وحده قاتا إلهي وإن يواحدك أدون كي سهيبلا جعلات وإن جعلاتان ملائكة لنبا جعلانا مركز أرولك محبذي لكينا إنت على الرميزة الرعضي با جعلانا كل كما حبضا أي رب يلا يوم سيجعلوا ولو يلا يا لهم كوا إيمان يعمل صبان سكون درسدي الرحمن إله النحريستا ودا كالقعلو أي أدومه ودا جعلانا الله جعلانا يا ملائكتا جعلانا إيسا مؤمنين تا جعلانا إيسا فإنما هو أكل ماها يسرناه قرآن كيف ضيديني باللسانك باللغتك أذيك رسولك محمد لغة هذا عربية أي أن القرآن كو سهلني واللغة العربية كو سهلني لتبشر إن أبوك بشارة إيسا به قرآنك المتقين ذاتك الله كبقي من أي جنة إيهن أدوكم بشارة إيسو قرآنك وهو تندير أدكتب به قرآنك قوما تدوكو دكتب لبدا مرنبضا قوانك هذا مرمايا إياك اكتمايا إن أدوكو دكتب هذا في يحومو أين أوك هذا أمد بضانو إياكو كراء الله حاقي وكم بضانا أهلكنا إنتان رقنون دبركو إني قبلهم قوان لبدا مرنك بضان هورتوب من قرن أمديال هل تحس مهلي كريسة هل تجد حتى الدنك ودوريكت مهلي كرتا منهم كوي لها لاغي حق وضا من أحد كبدا دايو قف كليهتا وكوي لها لاغي كبد بادي مهلي كرتا مهلي كرتي أو تسمع ما مغلي كرتا لهم كوي لها لاغي فكذا شنقر أقجف غجفة إيا شنقر مؤم مغلي كرتا ومم مغلي كرتي والله أعلم.